يقول: أود معرفة حكم ما تقدمه الطالبات من هدايا للمعلمات، بالرغم من أن الطالبة لا تقصد الرشوة أو أي شيء آخر. هذا قد يكون هي لا تقصد، لكن هذا سيكون له أثره على نفسية المعلمة، لأن الطالبة النجيبة أو الطالب النجيب الذي قدم للمعلم أو المعلمة هدية سوف يراعيه في الدرجات، ويحاول أن يتناسى بعض أخطائه عند التصحيح، ويتذكر هذه الهدية. هذا خاصة في مثل هذه الأزمنة، فينبغي للإنسان أن لا يقدم للمعلم أو المعلمة شيء إلا إذا تخرج. إذا تخرج من المدرسة وانتهى من، فحينئذ يقدم، أو كان هذا المعلم لا يدرسه في هذه السنوات المقبلة وهو في هذه المدرسة لا يدرسه، حينئذ يقدم له هدية على ما مضى لا على ما سيأتي. يقول: إذا كان عندي شاة وأردت بيعها بشاة أخرى، ولكن الشاة التي سوف أشتريها أقل من الشاة التي عندي، هل لي أن أخذ الثمن زيادة عليها؟ ما دام لا يجري فيها الربا فحينئذ يجوز. ومثل ذلك يقال في السيارة، لو أن إنسان أراد أن يبيع سيارة بسيارة وإحداهما أجود من الأخرى وزاد فرق السعر بينهما، ومثل ذلك استبدال الأدوات الكهربائية ونحو ذلك، فكل هذا جائز إن شاء الله. يقول: هل هناك فرق بين الكيل والوزن؟ نقول: نعم، هناك أشياء لا يمكن أن تكال، وهناك أشياء المعتبر فيها الوزن. فمثلا الذهب او الفضة او ما له اجزاء غير متناسقة بحيث انها يسهل كيلها، فإنها يعتبر فيها الوزن، بل إن التمر قالوا الأصل فيه الكيل، فإذا كان مغمودا أو معبوطا فإن الأصل حينئذ يتغير إلى أن يعتبر موزونا، لأنه يصعب كيله، بينما الحبوب والزيوت الأصل فيها الكيل. هذا يقول: بائع ذهب يشترط عند إرجاع الذهب بعد استعماله نقصان في كل وزن نسبة خطمة، واضح. يقول: لا يأخذ بقيمة، هل يعتبر هذا البيع؟ على كل حال، الإنسان اللي يبيع ذهب فإذا أراد أن يشتري الذهب، صاحب الدكان يريد أن يشتري الذهب، يشتريه بالسعر الذي يتفق هو والبائع عليه، لكن يكون ليس بذهب وإنما يكون بريالات أو نحوها من العملات حسب ما يتفقون عليه. إنسان اشترى منك الذهب مثلا بجرام ب50 ورده بعد أسبوع، فقلت: أنا لا أريد أن أشتريه إلا إذا كانت تبيع جرام ب49، فهذا لا شيء فيه، لكن المحذور هو بيع الذهب بالذهب. أما إذا بيع الذهب بريالات واختلف السعر فلا شيء فيه. ما اعتبر عينة هذا الشيء. السور الأخير هذا ما اعتبر عينة بيع العينة؟ لا ما هو بيع العينة. اشتراك 50 اشترط عليه اشتري بيع العينة. اشتراها واستعملها بعد ذلك فترة جاء وعرضها للسوق وفعل. نفرض أنه حتى يزول الإشكال على شخص آخر غير الذي اشترى عنه. هذا يقول إنسان يقول في منزلنا عند أهلي عدد من الدشوش الفضائية وقد قمت بنصحهم ولم يستمعوا لي وقمت بتقطيع أسلاك هذه الدشوش إلا أنهم عادوا إلى تركيب وتشغيل وفي نهاية الأمر والدي غضب من تصرفي هذا. بعد هذا خرجت من المنزل وقدمت إلى مكة وأنا حزين على وضع أهلي فهل تصرفي جائز؟ أولا يجب أن يعلم كل إنسان أن الهداية بيد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه أبي طالب وصار يتردد عليه ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحج بها لك عند الله، وكان عنده جلساء السوء يقول لها ترغب عن ملة عبد المطلب. وكان آخر كلامي أبي طالب أن قال هو على ملة عبد المطلب ومات على هذا. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وجاء قوله تعالى وهي الآية التي ذكرناها في الدرس البارحة ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فالأمر كله لله، والإنسان إنما عليه أن يعمل بالأسباب ويجتهد في الدعاء واتخاذ الأسباب من النصح والإنكار بالطريقة التي يستطيعها، كون الإنسان ينكر على أهله وإخوانه ما يستطيعه بيده هذا يستطيعه ويؤجر عليه إن شاء الله، بالإضافة إلى أنه ينبغي له أن يتخذ أسلوب الحكمة في معاملة من هم أكبر منه سنا لئلا تنقلب المسألة إلى عناد ومشاغبة ونحو ذلك، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعلى كل فأنت لا تيأس من نصح أهلك ومن بيان خطأهم في أعمالهم، لعل الله تعالى أن يهديهم، ونسأل الله تعالى لنا ولهم ولجميع المسلمين الهداية والصلاح. هذا يسأل يقول ما معنى السخلة التي منع أبو بكر أن تباع باللحم؟ يبدو أنه لا خبرة للسائل بالماشية. السخلة هي الصغار من ولدي الظأن، يقول هل لا بد في قيام الليل من النوم مباشرة بعد العشاء وأنا دائما لا أنام إلا في الثالثة وقت السحر قبل الفجر لأني مصاب بالأرق الشديد، فهل أصلي الليل وأنا سهران من دون نوم في أول الفجر؟ نقول ما دمت قيام الليل معناه الصلاة آخر الليل، الأصل فيها أن الإنسان ينام ثم يقوم، هذا هو سبب التسمية قيام. لكن لو أنك صرت مشغولا وجاءك ثلث الليل الآخر وقمت فيه تصلي فأنت مؤد للسنة وحاصل على الأجر إن شاء الله. وما دمت تذكر أنه يحصل لك أنك تتأخر في النوم بسبب الأرق فاشغل هذا الوقت بالصلاة حتى يأتيك النوم. بمعنى أنك إذا شعرت بالعرق لا تبقى تتقلب على فراشك، وإنما قم وتوضأ وصل ما كتب لك حتى تجد من نفسك الرغبة في النوم، فإذا وجدت من نفسك الرغبة في النوم فنم، سيزول عنك هذا الشيء بإذن الله، وخاصة إذا كنت تدعو ربك وتلح عليه. قل ما حكم ما يجري في محلات الذهب من شراء الذهب من النساء بما فيه من الفصوص اللامعة بالمال؟ كل شيء في هذا جائز، لأنه ليس بيع ذهب بذهب، وإنما هو بيع ذهب بريالات، هذا لا شيء فيه، ولو كان مع الذهب أحجار كريمة أو ألماس أو غيرها. جرب كريمة. هذا يقول امرأة وضعت طفلة بعد 8 شهور وهي ميتة ودفنوها ولم يصلى عليها، ما حكم ذلك؟ نقول هذا خطأ، هذا غلط كبير، واجب تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها، لأن الإنسان إذا نفخت فيه الروح وجبت الصلاة عليه، هي نفس منفوسه لا بد من الصلاة عليها. تسمى يا شيخ؟ نعم تسمى، سماري تنادى بها في يوم القيامة. والوضع بعد كده هذا السائل يقول ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من أجل المال لكي يبيعها ويستفيد من الثمن؟ نقول إذا أنه اشتراها من مالكها وحازها ثم أراد بيعها على شخص آخر لتحصيل ثمنها فهذا البيع صحيح، مثل ما ورد في الحديث الذي مر بنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من استعمله على خيبر أن يبيع التمر الرديء بالدراهم ويشتري بالدراهم جنيبا من النوع الجيد، فهذا يدل على هذه المسألة. تفسير يا شيخ كيف يدل على المسألة في هذا الموضوع؟ حضرتك بالتفسير؟ نعم، التمر الردي فالتمر جيد يعني بالمال ولا خمد على؟ لا، هو سؤال يسأل، يقول إنسان اشترى سيارة وهو لا يريد السيارة يعني ما يريد ثمنها، فنفس مسألة التمر. التقسيط وش رأيه؟ نعم، وش صورة التقسيط؟ اكتب سؤالك اللي عندك، وضح نوع التقسيط الذي تريد، لأن التقسيط أنواع وقد تكلمنا عنه في دروس مضت بالتفصيل. يقول هل يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 أيام إذا كان ليس في الهجر مصلحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فالإنسان لا يجوز أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. هذا يسأل يشتكي كفيلة، يقول إنه يشتغل عنده مدة طويلة 7 أشهر وما أعطاه الراتب، يقول فما العمل؟ العمل فيه جهات رسمية، قدم شكواك إليها وهم ينصفونك إن شاء الله. ولا يجوز للإنسان بحال أن يؤخر أجر من يستعمله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا يقول إنسان طلق زوجته ثلاث طلقات في لفظ واحد علما أنه كان فيه نوع من المس، وقبل المس كان يأكل حبوب منشطة، علما أنه تاب فهل تم الطلاق؟ هذا يراجع المحكمة وينظر القاضي في قضيته، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.